أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كأفر يأفر تنادو وحانا كميدي هاي عشر الذي ينوس علي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كهو يتبنى يضربون ككهما آيادة كبادو كباللابنا يا من سورة المائدة آيادة كهو يتبنى نواكوه هاي من السورة نفسها إسلا سورة المائدة كميدا سورة دان سورة المائدة أي يكون مقعابانت هاي آخر كسورة دا أي اللفظ دان سورة دان لغو مقعابي وكل من دونا في قوله تبارك وتعالى يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء هل كاسو كوي من دونا كل كم مائدة دا سيكون مقعابانت هاي سورة المائدة سورة دي شنادو ترسل القرآن الكريم كان كوبان بقول يتبني يافر سورة دوت سورة المائدة وسورة دي شناد سورة الفاتحة كو سورة البقرة لبا سورة آل عمران صدى سورة النساء عفر سورة المائدة سورة الخامسة وسورة دي شناد سورة المائدة وسورة مدنية وهي كمتها سورة دي سودة لي انت رسولك عليه الصلاة والسلام وما كنت كهاجري تغي المدينة المنورة تبنكي سنة من عمره المبارك عمره النبي قيم قبضنا طبعاً كي سنة أدن قيزي اسم الدين المنورة كنولا سورة ديه سودة قي كميتاي وانا سيدة يلاباتن سورة دودو أيام مدنية ومدينة كو سودة قي كميتوي ولبا ما إيدا من أول ما نزل أي كميتاي سورة المائدة يذهب بغل يلاباتن أي دودو وآياتها سورة المائدة يذهب 120 آية أغلي اللبات آية دود سورة المائدة باللابتي واتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب باللابايا بسم الله أبا وين مرعي سقيم قبضا أسك شديسة عليه الرحمن نحريس قول أونك ولقارت النحريس الرحيم متقارهان إذا انت أبر ميسي الرعدي أقاره نحريسة كما قال عز من قائل وكان بالمؤمنين رحيما كل كانت الرميسة الرعدي أي الرحيم يهي وحونا وقلنا حريسنا يا ما أعد لهم مؤمنين توحي إباو درمي في دار كرامته أقل كجنة الليلة إس إباو كرامينا يكو كراميو نعمة قارهان هذا تال قابونا تلقى المؤمنين تا هل كاسيون حريس قارهان أي تال إله اللبذ النحريس بله اللهن الليلة أسكينا نسكذي من سورة المائدة كل العبي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أيها الذين مركز مقاشد أد بالقرآن كأقوب بلانتاي مرهد يا أيها الذين آمنوا لغدروا وحلوا يرى يوادقا لبأم بانك وحيه كرتا لا ثالث اللهما وحلا بدا صدح يا مجيرتو أمر إنو كدن بيو ووحا يالا أي تاعي لأنه ينو كدن بيو وحا يالينا دينة إسلام كان الله بدايك كوانت الأمر والنهي وحلا غفرا يو يال الولاي يو وحلا غاربا يو كفاق الولاي لبدا سي دينة كوانتا تقوى دا قرآن كسو نخ نخوتي أن الوردي تقول لها للي وحلا بدا امتثال الأوامر وحا الله يسفر أيها الله فرمو الله الله مغلول لا إذا بقاتو أدوما ملكي الله يهي الله إلا مغلول إنه الله مغشانا والي صالحك أليه يكوو عندهاي من إيبك هامالي كومانا بانا أذان دقيقنا كمارمين أذي قان الله دقيقتنا كمارمين أول نهرو كو أبوري حتى أنك من مارنتي كل كان مغلول هذا إيبا مغشو أذي قان المستفيد الوحيد قفك كوباد مقل كيف كفا إلي سنايا يا دوني يا آخرة وناكو هلايا واضح المرمين وحي لغو أبو رينا وحكى لبا ماهين الله إلى المقصيهاي. وصدق الله في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وحي خلاف سنتهي تبشرك أي إلى الوحبان الدومو والإسلامي كلك إنت أدونك إلى هذا كمبر من هذا مرنا الدبادية بار تعددري إنه رزق الدبادة كانوا صوء غارو تجاري هو رزق الدبادة كانوا كوري لمركي اللي يبان دالك جكادي وقمان مارنتي أنه موفيه سعدبو كلك طعامك هو موفدبي رزقي أنا وأنت كانت. ما أريد منهم من رزق دبادة وحيك كان ماله وما أريد أن يطعمون جيكا إيقا لنا مليه كلك إذن كأدو ملي بني آدمك يا حقنا إلا كنوا سيد كنوا أدون حقنا كي أدون كاللغوشة غير لها بل لغا مرمين خدمات كيسي آده كيسا كسب كيسي قوة ديسا كلك آنكا كرنا وحيكا كان جيكا إيقا لإذن مليه حدان إذن أبوري عبادان إذن أبوري. يا أيها الذين آمنوا أشرف الأسماء على تلاقوا مرك إلى يا أيها الذين آمنوا ولا ياي مقع اللغوغو يارو إيمان كقيمي بدن مرك. إذن تشريف قاسنا واللغوغو ياري أسلوبك يا بولا ياي هذا اللغة العربية نقان يا أيها الذين آمنوا ندها هي تنبيها هي تعريفك موصولك اللي سوغو ياري انت بوا اعتراف نوحي وقدم بيهي إلا بقوا قوسي أدقي وقو ياري وقو لاحظ لي ومركانا تلوين كسيي أبيك قدنا افعل ولا تفعل هذا المؤمن من تعالي سيدا هيال سيدا نحيالي. قال تعالى خبوحوا يريا أيها الذين دطل آمنوا حقا رميانوا كلمة الآمنوا ملكي آمنوا اللي يريوحي للرميي مفعول بها وليس كدايي ليفيد العموم وحال الرمي واتقانا الإيمان بالله وملائكته وكتبه والرسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله عز وجل لحجاب دتكم اليوم. أوفوا وحد أوفسان بالعقود بالأمر العقد وحي لقنتي لي وحي لقنتي عهودي عقود اسكم دول وحي لقنتي ودور قيبوت من أبي أبا لحدين ويال وبلل أبا وأتكاليف شرعي شريعة إله جديه هي تكاليف تحلك لغو ساري أدقى وحان نيال وحان نهيال فعلا وحان يال وتركا وحاصداف وأمرا وحايال ونهيا وحايال حلاشة أفر باوغوي وحان لوحي إبا النفري أي عقولة وفنتي سنة لقدون أيو أفر باوغوي الأمر والنهي والحلال والحرام أفرتان أهو أوي وحي اللي إذن فرينا لما يستيع وحي اللي إذن كرابي كدير هذا وحي اللي إذن بنيي كدغمة وحي اللي إذن كحرمي كدوصر تسوى فيما بيننا وبين ربنا بل ما كراجرة وفيما بيننا إنك أدوما ذا وحي نكوبا لنو نغضبا عدين توافقسنا دوياي وإن إن أوفنا أفقاد الله بلانتي وحيسكوه قاتل وحكوانا أبودارا لماذا إشكور ستي وإن قبل أركاب قبلك الحق يسوه دوره لماذا إشنا شيء لماذا إشو شقيسة لماذا شركة وذك شيء فيما بينكم إذنك لحذينا أدقوا بلانتين إلا قنتين ميل مري وحصاري فيما بينك وبين نفسك وحياله الالتزام إن عليكم واجبين أدبلن قادي سيدا النذر كوكالي سيدا وعدك يا يباها يا بلامرة إشكيل علي يغل حداتيين إباكو ورمي إلا علي وحاكو بلانتا أما الله إذن كلا بلامي أما إذن كان لحذين كبلامي أما أذيك يا النفط هذا إتاقنتا نذرك يا بلامرة بكشي وحين لما المريو. يا أيها الذين دتك آمنوا حق لما أنتي فمريو أوفوا واحد بوحسان بالعقود بلامرة وحلت لكم اللمذي بالله المامي دربة وحلت لكم وحاليين بالنائي بهيمة الأنعام نعم وليد البهيمة هي أنعام ويسفمت بهيمة وأهرقية الله ذي يجيلة أنعامنا ويسفى سبع ذو ذي إلافة الشيء إلى نفسه وعلى يسوء الله فيه ويسكمه كل شيء الله فضل سيداتي والله بس يسكمه لا يسوء الله فيه لغة العربية بيانية الويلة وحلت لكم بهيمة هي الأنعام وأنعام الوحي عدوين إذا كلمة البهيمة وحي لم يتهي باب ساجين وخاتم حديد خاتم من حديد وباب من ساجين وبهيمة من أنعام وعويتنا لإنين بني وأكبر نعمة وحي لإن وحللي وحقوين حولها يجي النفط هذا أكلا بعد ذبح كل كانت قورة عذاب تذكية شرعية إن أتكدب عمتان بالليدين بالنيو إن أتبخت عمتان ما وحلت لكم وحليين بالنيي بهيمة حولو هي الأنعام أريق إيا اللوضة إيا جيلة إلا ما بان ليدين بالنين يطلع الأغرين دونو عليكم كركين إنما حرين أي يكون إيمان دونتا تضمون محرمات كواتضم وحان طبان كاهين بالليدين بالنيي ماشا واحد كوغاتي وحان محرمات كا أمدا لغره بيواكوبين يهي لكن حلاش أما كوبنا حلاش أعرضي كبارت كلك حلاش أعرضي كبارت انت يكو داقي ويدو إن أدكو وريق إيساتو وحياليه اللي حرمي إتبدرو انت اللي حلالي أبدا وحل لكم ما وراء ذلكم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبة وحفي عن دي بيبا اللي بين بنيي كلك هين انت يغضى حلاشة وكو قنعة وحيالها كوبان المحرماتك امر كان ابدايين طلاشايا انت اسري علي هدب الله هذا اللي هين مغلى وحيلة وحالة بنيي لكم بذينك بهيمة حولة الانعامها اري الله يجيل الا ما فان ليدين بنين يطلع الاغرين دونو اياتك امان دونا عليكم كوركين اللغو اغرين دونو حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيعة وما أكل الصبع إلا ما ذكيتم وإذن دونتا انت ما هانا وحيك لا ليدين بنيي إلا ما كي ما هانا يطلع الأغين دونو عليكم كركينا غير محل الصيد وقاركوا وبنا يستغيركوا إذنكوا وأنتم نأذوا قارتان إذنك وحرم حج إيا عمره مدنيوذي إذن كو حج يعمر مبني ولا يقارد المبنى أقارت عن نفسه دوا لك لقالي دونا في آخر سورة وحاكوه من دونا أحل لكم سيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر إن كان لك بي حراميين ما دمتم حرما انت كذا ما يصير لسان عمر ذي حج أما كل كان حلال نقلتان وإذا حللتم فاصطادوا كل كان حج يا عمرتي قلتان قال الله يسكبكتان وقارت لا أرضاش بريه يا وقارتي لكن انت إذا بالله هذا حرمتيم إلا ما كي ما هاني يطلع الله غرين دونو عليكم كركينا غير محل صيف وقارك وبرنا إذا غير كل حالاتيهين وأنتم نادوا قارتان إذنك وحروم حج يا عمر حرمضي نيولي معنا أحكامك بين الله إله يحكم وحيد الدومية ما يريد إرادة مطلقة أي إليها ومطلق تصرف إدمة حقليه قفر لما تشهده صدون يال يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ومع ذلك هو حكيم وحكم كانوا حكما يودا مرتية صواب حسكن يال دفئ يقال له احمدنا وعلى ربك يا ما إن الله إله يحكم وهو حكومة وأدوم ليس كواجبية أما كرر ما يريد إسجا وحي أخربه كل كوائن إرادة الله وغنزته وما تشاءون إلا يشاء الله إلى وحو دون مهانة وحكرة دوني ميزان حتى دونتان وخدنتي وحو سنة لما دوني حتى دونتان تواكو قردرنتهم يا أيها الذين ضدك آمنوا حقا رميا يوم لا تحلوا هبا نيسانين شعائر الله إلى دينتي سعلى ميال كيدئنا تقرريسان هبا نيسانين شعائر علامات الدين وعلى واحد دينك على موينك سكتوسنا يولن أي شعائر مناسكتي وهو الرئيس حجك يا رميس تفصيلنا وعلو شيء دونا بلها حرمة له إيا حجك إيا حاجيالك مساجد آذانك أقمد دينتا إلالي علاماتك واويني دينتا لأداي تحقلي يا حرمية يا أيها الذين ددك آمنوا حق إليك الرمية يو لا تحلوا هبا نيسانين شعائر الله إبا دينتي سعلا ميالك إذا إنا تقول ليشان هبا نيسانين دورة تحقلي قفك مركا تحقلينا يا شعائر تدينت علامويك دينتا لأداي وحالك كموقتا إيمانك سنو سغنياي وصدق الله في قوله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قل كاوحي إبا تحقلي هدا تحقلي ويدو أوحي إبا جعل هذا جعلان ويدو أوحي إبا رالكي هاتكو ويحي ويدو ما ديك أدوان بارها أردال بات إلا هدا دبن مرتد أوحو سرالكا هاي سميسد أوحو نعي جعلاتي أو تلدي سخلافتد أدوان متيه دردال باتاي وانا لو ابنه لا تحلوا شعائر الله الى دينتي شعلا موين كيلا حبا نيسانين الى بقرريسان ولا شهر بالحرام حرمنا دورة للا حرمنا لوافر تراعان مقعهان سد حوائش حقان ذو القعدة وذو الحجة ومحرم سيتاني عربية سكو سد حوائش حقان يهجب وقارة أبرتاب بلوت أي أشهر الحرم ليلة وحيكدوا وينهين أشهر الحج يعني ذين كدر من الحج أشهر معلومات وسدح بلوت سدح بلوت الحج أشوال بك بالله صنفوريو سيتالي يعرفه سدح ذا أشهر الحج بها الليلة أشهر الحرم وسيتالي يعرفه يزاكو هي الرجب إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم أفرت بلاد الحرمة لعبادية ضاعة سيئة يبدأ هذه أبنان الأول أي المرة تصيب بنان قولك بشا حرمة له إله ذا حرمة سيئة نور بشا ودغالي وتحق لي إله ذا تحق لي ولا شهر بالحب النيسانين الحرام الحرمة له ولا الحقي حرها من الله وضو بريا قلبك لغا كينا ايو اللغو قورا عالا ربو حولهان الالي شعائر دين الله بيكم دين او هدية دين تباشكتي قولك اولا الهدية حوله من الله وذي حبا نيسانين ولا القلائد قلائد وعاو حولها مركي هدية يهين اي انعادي هاي اي علامة قورت اللو قلية علامة او حي طايبة علامة نفت ذاتيخ قلية ولا القلائد على عمل قورت اللوغو حيري إيادنا حبا نيسانينا سلام مركي حولي شعيرتي هجيب يبليه اللوغة هدلي هي حاجيالي مادين ولا آمين كو أقصدايا البيت أقلك الحرام قيمي قال للزيارة وللعمرة وللحج وحاجيال ما كيو صعدان أما ومعتمرين أما وصوب وقنايا كوانا تحقلي دور مركي إيبوه إلى وحوليها مرتي وفد إيباو صعلا الحجاج والزوى العمار والغزات ذاتك في سبيل الله كدو لها أما عمره صعلا أما حج صعلا وهو وفد الرحمن مرتي إيباوي الله صعلا أمانسي ولا آمين كو أقصد إياها ودوانين أحب النيسانين البيت أقصد إياها الحرام حرمض لها للزيارة والصلاة فيه والاعتكاف ولأداء مناسكي الحج والعمرة كوا وقص على دور يبتغون إيقو دلبا إيا فضلا رزقي ويمن ربهم كدلبا إيانو حرم كينا ووصعدا حقا بدعان ووطان وما شاء الله قربوا حرق يصور بيوطان قد يوحوا أبنانتا سورة البقرة أي نقص عمرني ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أدلوا حاجيا بدعنا قدنايا انتوا واقوا قشاي لكن اسكجر ان بدعني شردي اي مناسك الحج داوعا ومركي لقدنايا اي مناسكتي ومعدد اما البمال بان لقوتا ان هذا ماشي حجك داوعا ديد كايس كيلالي توبا الابت هذا حبال لقا حد ما ايه ان شاء الله مركز عامك ختم هذا عملكي وعملكي مركز جوغي ادقودتي كدب هوش هذه وضع يبتغون ايقو دلبايا فضلا رزقي من ربهم خبقوا تكتل بايا ورضوانا إذ كليو منها خلال هو دون أيانو إبادة يكون قدون أيان حرمك حجل عمر له صلاة له اعتكاف له بقل كن أقر يعمل كيف الله ضعي خيالك يكون صدقيتان مساكين الحرم بقل كن الريال بون نقون أيان حلك صلاة يكون تكلم بقل كن صلاة يسك يكون أغنيان بقل كن جزء ورضوانا إلى رمضينا ورادين أيان أمنها لصيب وغارتي اللي دين دي لي سوماها وإذا حللتم حتى الحلال نقطان وعماشي حجك يا عمرها أبدا ما يسرتان وقدتان فاصطادوا وغارت ولا يجري منكم حتى وطر هذي جيرتي وقفوا كل بي كلك قرضي قريش ورسولك يا أصحاب تأودي دي إن عمرضي قدتان كلك إيجي إن حجك يدين دي لين درتك حكو حد قدبينا كإلالي واحد قدب ليلة حدا هذا هو حافينين حقا بهدف ولا يجرمنكم يسندنكو حنبار شنآن قوم عرى أعداد قبطان هير مكوي أن صدوكم بعد وعراتين إن إذن كأوين عن المسجد مسجد كي حديثة الحرام حرمض لها أن تعتدوا إن الحد قلبتان ينتا إذنكو حنبار فلا تعتدوا حكو حد قلبنا وهذا هو حل إيالي تبي جوغي جادو قيمي مال فمن عفا وصلح فأجره على الله حتى في وقفك وعكو يا ري حريرك مين هذا جيسو أبا القدوين بأ الله كسينا يا إهدادك قفك قندوفتي أدخل دوفتم حاتك رجزتي ولا شيء والله قفل ماذا ولا يجري منكم لسنذكو حبار سنآن قوم تدعر هذا قفتان أنسدوكم إلى إذن كأودان درتاد هذا عروتان عن المسجد إذن كأودان الحرام حرم ذلا أن تعتدوا إن الحد قدبتان وتعاونوا حدا مؤمنين تي على الرميسيتيهين إسقع عنسيه إسقرقارة على البر سما فلك وعلى وحي وناغة مأمور لقودان أياء رعان إسكسية والتقوى إسكا إلالين توحن في عنين إسكا إلالين إيادان قعان إسكسية ومدل دوفي شيكان كات شيدان كات كادي حمص من هدا ركتان يعدى مدونا كجيرة لا العلية كدرية ولا تعاونوا حيث كبك عن سينينا على الإثم الجنبي قريب وهو حقفة عن ربي أقلين إيهو العدوان قردره من آدم كاللماغو من ندعان هزكو سينينا وتعاونوا إس قرقارة على البر سنف الكركي إسكو قرقارة وتغوى لك عبس كركي إسكو قرقارة ولا تعاونوا حيث كبك قرقارين على الإثم دم بقليد كركات إيه أول عدوان قرد الرئيس تروح لك قرد الرئيس إيه واتقوا الله إسئل عليا شريعة ذاكو حرمة شبقين مغلى أمرا ونهيا وحادنا وقاتان حديدا الله مغلي إن الله إبوين شديد العقاب حنوجين تيسا الله إدارم تهيوي لمن دلو حنوجيه أصاغوا العاسيين وخالف أمره وركيس دينيه حرما عليكم الميت أيضاً أيضاً دي هرائن كتل ما نيوي إلا ما يطلع عليكم وعيتك على إسراط عمدي انتظى اللعونه وعيترين دونتا طبان شيء وانتظى اللعونه وان بناني بختك أبوه الرئي ميك حولها اللقاء عدو يصب ما ينف كله لو تاقن أياحيك في البحة دوفارك مقع ابن مقع نهي وحي اللقو بريي نف نفت اللقو عليو اللعيجي كارون يقول ميك اللقو دلي نف قد كدعي مدمد كلاهر ديي بحل وحود ديي ونف الوسو قارين إيا وحا أسنانتا إيا وحيالها اللقاء ودعو طبنوه طبنكو بحارامو لما أقول قال تعالى فبوحي لحرمت وحا لخيبي عليكم كركين اللقاء الرابي الميتة بختينا عمتان نف بنتي وبختيي من العمتان والله يدينك الرابي والدمو بيقينا والله يدينك الرابي ليك الله بالله قيبين آية ودما مصموعا آية عن بعض ليزي وليك ناف نول كسب ما يوي ليك ناف نول كسب ما يوي قبل الله صومالي قاربا لغي يقان وما أوكال تبي وين انتين لحيرتو وعافي ما تغبا وما لغبا جابك لغولي بناي كلكي لغدر قال لسيد دين آية كلك دمك مصموحا يا لديد آية أما ديك فاديا تركي كليها إيه وضناها حلالون فهدين فريسي كذلك النفك مركي اللقالي إلمك يهارك وحر الرعا اكوهر حلالو ديق الله حرمي كالنافك قنطمايا اب ابورك له النافك نولك السعودو حاسان الله حرمي اللبا واللحم الخنزير قفار يلبكينا والله حرمي افر وما والله حرمي وهلا حد يبيرت اللمرين ايي رقوم العقادي لغير الله لغير اسم الله اللهم في غيرك به قول عيسي وحضونا بها النقض وعلى ربان نفكا الملك اللي قول رأيه ملك عباله قول رأيه بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وإليك إله النفكا نذابور إنسي ترتفان قول رأيه أتقبله مني حدي اللي إلان نبدوي ملك عبا مدانهين حدي اللي سوق هذا وحضونا النقض وحرام وبايا جاهلية لا سلا تقاني والوحي ملكا تحقلين أيه بل ملكا يقول أيان كل واقي جيرين وأما ووعى أما ووعى به جيرين لما أقل ملا عيبا ملا نهي أما سوقا دي كارو سنوعى ويوى المنخنقة نفكا عيك سمي وحناها انتين لقبتو نفسي اللي قجو جيه يعبري نفكا عبرك ودينتي يا منخنقة اسم حرام لحوى الموقودة ويقيل قنجر النفك وقالوا بارك أنت كردفتان وحيليين نبقى دين لبيرونا ليك كبخ البيئي سباح مالي كوكا بيكي ساقب هل كان مسمار الله لك ويو أما اللقونتا مركيه لقودفناي كوكا نبقى سرر قويدا إياقنا قويدا لقود لي إسن الله ما أقل والمتردية قدية ألفي كل عدي والنطيحة متكلا هردي بي وما نبقي أكلا سابوح تغاقوني إلا ما ذكيتم وحي أتقور عدان من هؤلاء انتي اللي صور شيئي إلا ما ذكيتم سنتان دنباي النقنيسة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيعة وما أكل الصبوح سنتان إلا ما ذكيتم ونفك هذه اللي أجيي قولك مركو كل عي لبيري ونفل وقاري أما اللي قنع قويي كسوا نفتك بحيث أنه لقاري ولبيري أما قدي ألبي كل علي ولا قول عين نفبا لو غاري ميد كلا هرجدو علو شكريدي نفبا لو غاري ولا قول عي ورا با هونو علو شكريدي نفبا لو غاري ولا قول عي حلال لكن وحنا قول عكو حلالوبي الميته تكون حلالوبي ميس اختي هذات قول عدو حلال نقول مايو ليك نسي لو قول علم يقان طوفارنا قول عكو حلالوبو وما هو الا لغير الله قول عكو حلالوبي ماي أفر طاهر يستناكم الجلال شمتان دنبول وما ذبح وحي إلا بريينا وألا حرمي على النصب واحتاقا وما لأنتي وحجوجيان ويصنام يكو سميان أي مركز وحق ورعي أنكو تحقلين جيران تانا لما أقل انتظي طبنكاو وعاكلون لديدي وأن تستقسيمو إن الوحقو قريبشتان بالأسلام القريو عرفتو تدوى قريبي مشركين طلعايين قريب لولوبان والله قري والله في قي أور موعد برنا كذلك ما جرتوا كرنا كما بالا صندوق بالو لحريدي جري قريه هذا صوبه مد وحاقو قرنا أمرني ربي مد بالو دول قري نهاري ربي مد بالو دول قري منكم من غيركم العقد وعسى كدل يالي يوم باسوب كجرو كأنت لور هدايا قري باسوب حايا محاقو قرن أمرني ربي أبشر ويا نغزور نهاني ربي باكو قرن وليس كده وحماشا كوميا الله مركي انت ناقاها الله اسك بولي جيلي المدسان عنيقا مدلن عذيقا مدلن ما اصبحي منكم اذانا انك انك تساكتي عذيقا علمه دلي مدبع الاركا يا بخت واتكلمتي يا دلي فير هبا البادلي ماشا كعنت اللي قريناك قريها سيوحكو قريب سنجرين سريع الله بابي ازوحا سيقيمة محابة دلي استخارة بدسي مسلم عداتاي وأضل لذاي طبعا وحى الله سمعين أي استخارة واجبنا معها سننا معها حرامنا معها كراهنا معها لماذا وحوادوا واجب استخارة ومبانا وراء الغفر يسمع سنة هدو يهينا والوجد استخارة ومبانا يسمع حرام هدو يهي داف بال استخارة ومبانا كراهة ومبانا داف بال وحي مباحة هي استخارة الله سمعين أي مباح ومحي إن أتقبرت عن حواق قرشته إن أتعلم قرشته الله مذيبا نبدو بار إن أتلقته أري إن أتلقته دكان فراته مخايط فراته إن المقالة عن جددكته أما طائف دكته وحاس مباحة أي استخارة الله سمعيا لمن رقعته أي التي كان أي دعاو واردة ورسولك عليه الصلاة والسلام أمبر يا أصحابته اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وعاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به ويسمي حاجته. إن كنت لمر عيادتك بعد النهر من غير الفريضة ويسكى سحنايا وحي وأبشرة ألا قلبي سكوس الحياة أكون أقاقه كل كفاعل مجيره إيا حبيه إيا كتب قدين إيا وحاسولا بوحل ويدي مايا وحي مأمورة أما واجب أما سنة أقوله أدون فعلوا ديغانين محرم يا مكروه أدون فعلوا ديغانين وحي مباحة استخارة سمه كل كهو أن تستخسموا بلا زلام قرية إلا ريو أما تضايل الله في ريو أما تصبح لور فيه أما كتاب لفرو وحاصل المنسوخ ودين الجاهلية وأن تستخسموا يا وحقوق يشتان بلا زلام قرية ذلكم كفسق دينك بحدوه. اليوم ما أنت أي يأس الذين قال قسطن الذين وح كفروا قالوا من دينكم كقسطن هو عياركن فسرهم ما والبلغيهم جزيرة العربية دعانك شيء فلا تخشوهم هكبقنا واخشوني أني قال الله إقبق. اليوم ما أنت أيان أكملت لما يستري لكم دينك دينكم دينتي نيوان لما يستري وأتممت وابلحيي عليكم نعمتي عليكم كركينا نعمتي ورواق دي باندوشي انك بوحيي ورضيت وان غالي النغضي لكم دينك الاسلام ايام دينك رالي النغضي دينا دينهان. فمن روح انطر للي باتك ليو في مخمسة قاجو ايها غير قارسيسي غير متجانف اسغو لنا يا غير كليف من فنبك الامدا له ان فايسة في محرماتك وكان نولان كرا إلى أمال نبدكو قالوا فإن الله يبوين غفور الله نافي حدوعنا محرماتك نفنه قيسي رحيم الله نحريسنا وانقفك عقابينيو حرمت وحال حرمي عليكم كركينا الميتة بختي والدم ديك سمايا واللحم الخنزير دوفاري لبكي وما أهلك إلوه قيلي لغير اسم الله إلى ما يعيش به إسرى والمنخنيقة نفكي عكسمي والموقولة تقارون لقود لي والمتردية قد ما شكد عضي والنطيعة نفك الله أرضي وما أكل صبوح ورابوح هني إلا ما ذكيت وحاد قور على فق هذا وحياته مرمان وحبها الحني أسقح لي بنانك أضيت أسقي أضيت الحلال ما وحاصل لهم الضهن وحاجر وحوح عدي قرانك وما أكل صبوح طبعك هذا وحكومة دلين نفك إسقاط دلوني انتو كعوني كرو كعوني حتى بنبكو كارتي نبكي او نغلقاقايا ايش اصيدالي حتى ببرتا مريسينا او ديك شمي انتي سيبا نيب بالرواح احنو باقي قادا اسكال اياد ديبا فكتري وما اكلا سبوح وما قتلا سبوح لغم ادين وحو الدلال لغم اران وحو الحنيبا لغوين طبعا هدو نبكا قبسادو واسقل لعو ومدبوكو بالله ايا عروشي ميلاه تبحسن ايوك ادا ايا نقد لا فعلوش بنان كتالما علوني مسك بنان كاتالو نفي هذا كجيرتو او بيرت مركات مريسو ديك بودا دركتي الا ان ديك انا فكجيرين بودي مايو خاص بودلي لي قولي اي انا ديك بمال نفادات كو غارتي ايش او نحن حناي جيركي سملك دقاقاي انت لا غوني هل لا غورو حلال ينبدو بالنفس قولي تعالى وما اكل الصبوح ورابو حنل الا ما ذكيتم واحد قور عدان من الخمسة الأخيرة من خنقة قبل الله يوم بعدها أما أفرت هوري بختي هي دي هي هيل الدوفر هي وحمر أكل اللغب ريي تودعكم على لوبان سقال خاصيدي بيكوتك وما بان لحرمي أفرت هوري شمتان تنبا قورو على لينا وما ذبحوه إلا بريي على النصب على اسم النصب سنة مقعي اللغب ريي أيال لحرمي وأن تستقسموا إنه وحقوق يبسطان إلى إسلام القرية ذلكم كفسخ دينك بحمود اليوم ما أنت أي يأيس وحا قوستي الذين وحا كفروا قالوا بي من دينكم أي كقوستان فلا تنسوهم حكا عبسانين واخشوني أني قال الله إقبق اليوم ما أنت أي أنا أكملت لما يستيري دينكم دين تيمي وأتممت وأنبوحيي عليكم كركينا نعمتي برواقة إذا ونعمة الإسلام ورضيت ورالي النغضي لكم بدينك الإسلام إسلام لماذا أيان دينا دينهان دينك الرالي النغضي اليوم ما رنت على الأيهاي سقالاتك عرفوه سنة عشر من الهجرة هجرة النبي سنة كي تمنات أو سوح جيوه آيادا كبعد سداتا بريبو نولا كلك دينتي كامل بين قوتي قولك ما لنت أوه بسد على سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وحجري أيهم بعد دينا وحكدن بأيي حدوثا وافقين دين ما كامل بي دينت النقطي فمن روح انظر للبات قليل في مغمزة تاجو غير متجانب يساقونو إلاني ليث من دنبي قليل النفع عيسى النفج أي بحلوتا قيهي فإن الله إله أفور اللو دافع الرحيم قلنا عريسان أيوه يسألونك مركا وحي بختك يا وحا انصار الجري اي جاهلية لها ايات كان مركا يسود دقين طبان كاوان لحرمي ليري وحي صمو جيان سيدي وحلا بنقوي ولا حريامي سؤال باتمي كل كادان بخت عني انحولها نوليك كعبين في البدء وفران العنين فحن كل راني نو سؤال قال تعالى الى وحا يسألونك ايها الرسول الكريم وحي كوي دين ايان ماذا وحا أحل الله بني إلهم إياك ومحن على عليك ورم دوناني وحد كتر هذا قل رسول الله أحل لكم وحلين بني إياك الطيبات إذا وحد ماشا كفرتي وحد محرم كالديد لن خبيث إنويا إذا وحو مركو قيب سمى الله خبيث يا طيب قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فتقول لا هيا أوي الباب سكيل علي وحين لحرمي وخبث وحال ليدين بني وطين يسألونك وحيكو ويدين أيان ماذا وحا وحين لو بني لهم إياك يقول وحاترا وحين لوحال ليدين حلالي لكم إذنك الطيبة وحونا سنوهم وما فعال ليدين بني علمتم أذو حبرتين ومن الجواريخ كوا وحتبعا مكلبين إذنك وطرايا تعلمونهن أدبرتين مما وحي علمكم الله إذنك أبئذ بري فكلوحنا مما وحي أمسكنا قبطان عليكم كركينا كاني ووحينا مما يكون أغمين لكن عربت أهدو تقال وحيوانك كجيرا أما شمبراها أما الدقاقة حيوان تلا تربية يقوق أرسدا جيرا سيدا قليل كوكالي أما أبودي كوكالي أما قرقر كوكالي وحاحدين وحلا برو علوم العقبة لانتا سوكم بوجوغا شنبروه قبناي حق الدقاقنا ايغا اوكالي دلواغا هدي وحلا برو مئت بميرا ذان كل كوحي وحا قبناي شرطي وحا وحدا درتنا درمايا حدا تراجوغنا جوغ سنايا حدو وحا قبتنا ادو كوكوشي مايا كل هدو انتو قبتا اسكعنو حلقو ما قبن وحال ربان نوف كينو ديو قبتو لكنو حلقا اسكتاقو وسنو دوانين قلت واحد وحبرتين ونو عاسا كو اقارتوي وما باليدين بنيي علمتم قد وحبرتين من الجوارف كو وحكسبا الليلكي ايا بوديبي ايا وحي لميدا الشنبلا اما حقي دقاقا ايدي ايا وحي لميدا وحلا باري مكلبين اذين كو ديرايا ومركا وايو سنساقا هواي ايا بحال لما درتاد وصن وحبرتين هذه هي الصغباتين قادرتي تعلمونهن إذنك وحبري قادرتها هي جوجينتا هي يرمدا فوري وحي لقلاد أغمضا أينو علم قاتي مما كبا وحكبرتين علمكم الله إله إذنك إذن بري فكلوحنا مما وحي أمسكنا قبتين عليكم إذنك إذن قبتين لأن قتل ولاد أكل مدري لكن معن أدوكو قبتي لكن ملكو الدلبة هدوكا قرى عدو حبكو موسى قبل إساقا قبصدي حلالناكو ما مما أمسكنا عليكم بالا ربا قورعي حديثي بسم الله مركب دي ليسات أرانيسا أقول عن يعني نف هذا نف وقطب تقول مدين مرسان نبدو أرتاح دون نف بحو نف قال له وقبضي أقول عن يعني واذكروا حسا بسم الله إبوين مبيعي عليه على الإجساد مركا ريقا ماشي مركا فسق ولا ذاي بسم الله الله أكبر إن تأتي ذاي فسق ولا مركا كدي باتلو واتقوا الله ألا كبقى إن الله إبوين سريع الحساب حساب تألد الدجيوه أنك اعتراض بدل وهو حساب أي مدى أنك بضني مالين بركات وصدق الله في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقير قرص بحى الله يسكن بالله بنايا لحس عرين في وعد ماتي وأن لك الهرق لأي نار وحي الله ترك لي نار وحرق لأي جنة وحي الله ترك لي جنة وحرق لأي أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيم اليوم ما أنت أحل لكم وحل الذين من نبي الطيبة وحفنا دمانتي وطعام الذين كوي حمتدودة قوتوا الكتاب كتاب وحي الذي حمتدودة حل حلال أي لكم إذنك مؤمنين إذن تاي قوتوا الكتاب وعود يهوبي النصار قل قادتك عن يربك اللوية قل بدك أول حمتدودة وإذن حلال الناس هذه الآية أحل لكم وحال الذين بنيي الطيبات وحفي عن ذلك وإذين بنيي وطعام الذين كوهن قرب هذا هي قورع ذوت الكتاب اللسيي قال توراة بانو هايسانا إنجيل بانو هايسانا حل حلال أي لكم إذنك مؤمنين تايدين تاي أما إذنك عمتدين من باب أولون وطعامكم إذنك عمتدين هي قورعين حل حلال أي لهم أهل كتابك إذنياي كور حدين قطو والمحسنة قبلها حرة أي الليذين بنيي من المؤمنات انت إبر ميتي كميدة وعاكروا الليذين بنيي والمحسنة هو حرطة ومن الذين كميدة قطو الكتاب وتليانية إنجليزية يهود أدكى قرسان كرتا من قبلكم خرطين كتب لسيي أدون تهدي مي لكن قوة حرطة قرسان كرتا إذا أتيتمهن حداثين أيسان أجورهن مهريال كودا محسنين إذن كو قوردا له غير مسافحين من يشب يزينو أنودا لهين ولا متخذي أخدان ولي حسادنا أنا يلنين ومن روحا يكفر بينيا بالإيمان إيمان كخبك ككفرية بينيا فقد وحدب حبط إنو هارتي أمنه وحيء سميودا وهو إسادا في الأخيرة ما لن تدن بقيامه من الخاسرين من تتعب قوت باي أيوك مدي صلاة إيامرك وعب اللوضة فروض الوضوء فروض الوضوء آيات وعفر بيشكتي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم آيات وعفر تاسيكو لو أخذي أفرت هو مجمع بين فقهاء المسلمين وحالقوا تري وعقار كدرنا ما انتو ضبدا نيج وعلق قاطي قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية قل كان نيجي شنب يكون نقون إيسا قلنا إذا قمتم تا أيب النيجي لقى قرانا يا وعاك لو قلنا قاري كدرن ترتيب نواجيقا لقى بالله سيدان عيدو شكت الله ترتيبيو نياه هو الرئيس واجيبها كحيقا كما كحيقا مضحا لغاها أودن بيان ترتيبك وحال لك قاتي إلك الرسول ليلة الإسراء والمعراج مع صلاة الواجبيين إلى أن توفاه عليه الصلاة والسلام ولك اللغاها كما بالله ترتيبك سوكوه دي تحسان لك قاتي قل موالات بيكو دارين هو إلا حريريه وينحمله كالأنكاقين قل دي أودن بيسي وحيكو دارين إمرار فاصلوا هدين ليه إن أدبيتهم بتمركلية أوترا وويسقضا ملابك قاربان أقولين ووحلقوا لي يفغسلوا أذيك وحمادا لقين إبياه يقعن ناشا إسكا تابطي قل كواكا فروض الوضو يا أيها الذين أددك آمنوا حق الرميييو إذا قمتم إذا أردتم القيامة حداف كعيد دونتان إلى الصلاة صلاة لوكعو أرتو ويسقف لان مرلع كرتو فغسلوا لقى وجوهكم وجيالك نيدقا وجيبي ومعروف قرك يفوت انتو نحيسا وهو درر دك الى دكنا وهو بلع انتا ساوجي اللو يقان وأيديكم كعم يالكين كعمه مركوا على حديدي كان طولا لقين قل الله إلى المرافق حصل الذي انت اللقى قارو هيا لقايا وامسحوا مسحا في رؤوسكم ملح لمانتي وعلى مسحايا وأرجلكم لغهين لقى إلى الكعبين أن قوي الله انت اللقى قارو ويسا بيوتا قل كاتي دباتا ويسا كوين جلسانا وجلو موجلو أما بالعان لكل مي أما شهوتمي وإن كنتم هداتهم جنوبا هو جنابا قضى هداتهم وهوين لكل مي فلا تسبب الجنابا إما جماع وإما خروج شهوة فاطهروا مركا الله ما يرتوه إيه وإن كنتم هداتهم مرلاك وحنون سنايا وبيه ومدوان كرتان أو على سفر سعطاكر كتبات قدسو كنتين بيما هيستان أما وحيا قد مسوغ إنسان بعد هيستان أو جاء هدوهما أحد قف منكم إذن كميدا من الغائد كرتك وصال سحرابه أو لامستهم النساء حوان هدادو قلموتان انت أمرك إلى عدينا إذا فلم تجدوا هلي ما أنبيه وتيمموا وعذو قصدان سعيدا عرو طيبا طاهرة فامسحوا مريع عرضا تلكوا للمرين مايو بوجوهكم وجيالكينا وأيديكم يعنيهن أدمرين إيسان منهم من الصعيد عرضي أي أدمرين إيسان سيدا إبئين كسالي ما يريد الله إبامر ربو ليجعل إنو يالو عليكم كركينا من على جندب ولكن أي شيء يريد إبو حدونا ليظاهركم إنو إذن هفا وليتم ألا إنو لما يسيرو نعمته برواقا نيسا وعليكم كركينا برواقايا لعلكم مجنانتينا تشكرون إن أبكم أحد نغلو واذكروا وعد حصوصة نعمة الله ألا برواقبئوا عليكم كركينا النعمي وإسلام هي إيمان هي نعمة موقتية من الموقين وكركينا كبدي وميثاقه ألا بلنك الذي بلنك واثقكم وإبا إذن كواتك يا بلنك به بلنك إذ قلتم قرطة ترادين سمعنا إله بلنكاقي مقالي وأضعنا وركاقي أمر ونهيا يالي واتقوا الله ألك بقى إن الله يبوين عليم الله أقوم بدا بلاتي سجور غبي القدود وحكو السجو يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين يا أيها الذين ددك آمنوا حقهم يأيو كونوا وحا أبنقطان قوامين هو كفلان بدا وعلى لوحي أوامرة إلا ينفري إيا حقوق إيا واجبات هو كفر الآن بدا النغضة لله لأجل الله قرطة الوحى واجب كأقوم إيسان أي وحي واجب مأمورة أتقذن إيسان وعمني أتكتك إيسان هنغط النيادة إبدرك ذنكر يا النغض كونوا نغضة قوامين هو أقوم بدا لله لأجل الله إلا درتي وعلى أقوم إيسان أداء ما وجب عليكم وحيدين كواجبي قدشانيسا ألا درتي أغوكما شهداء إذنكم مراكفرايا بالغصد أدالة إيا كرسور باتكم مراكفرايسا وحدا نوغين حشيقين وحدا اكتهي حقارين ولا يجرمنكم نساندينكو حنبارين سنآن قوم تدعر هذو قبتان على ألا تعدلوا وقفكا ألبان الله يوابوا وحيدها اللي مرخاتبها أغوك اللوحينين وحي بعدين يا الله حمانا أما صدى لك لأوك لا عجل أما إسكعفي مدان هذه الكبابين رنتش عجل هذه الرنت هذا هي الشهادة هذا حيا ربدا باكراتي مايا حق ما اللقوه لأيا أما اللقوه لأيا أما حق دراك دلان إيسا قلت قفك كلاها قادم إسا وحي كالجر إسا كالخري ولا يجري منكم يسندينكو حنبار سنآن قوم تدعراء ذو قبتان على ألا تعدلوا من إذن قرصورين كوركب إذن إذن كوحن بارين اعدلوا قرصورا هو قرصور كاسايا أقربوا لوان بذن للتقوى إذا كعبسي إذا واتقوا الله إلى كعبسي وحدنا وقاتا إن الله إبوين خبير حقو قلب وحوية بما وحل وحيات تعملون سمعين إيسان وعد الله إبوين يبوهي الذين ددك آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فري الصالحات أعماش صوبا أوحي فرائد اللفري أمانها نقطي وحي الله الرابي كده وصدي كوا وحيبو يبوهي لهم إن إليهين مغفرة دم بيدين وحي دم بيهي قلن لو دافو لو دايي وأجر أبالكت عظيم وين البدن أبالكتك وين البدن وهو الجنة وما فيها وجنة هي برواقة كل هذا كجرك أدخل في الهاتين لشيكي كوي حمانا وكوكا والذين وحا كفروا حق بانيي وكذبوا بانيي كفروا حق كوى الديدي وكذبوا بانيي كفروا واجحوا الديدي كفروا حق كوى الديدي وكذبوا بآياتنا آيات كنقى بانيي أولئك كوانا أصحاب الجحيم نار الجحيم الليلة تتكالا هي كوارا هي أيين قونا هي الكفر والتكذيب في دحق للديدي هي باني لبانيي قبل أيام شهر لغوطة قو يا أيها الذين بدك سبب النزول بإلهي أين تلماني إني من يهود أي نبقى شرقال سمية إن تيدوية دربك قلو بك ترحيب يورم عن تسان أيام مدن الله الدياري دربك هاسف بيو كذلك سوفولا قول لك عن نبقى كوي مضح وقبشاق جبريل بأوشاقي مركي لو شاقي ماشي بويساقتكي وحاتمد أبال شاقتك إلى سبحانه عز وجل وهو أبال شاقنا يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرمي اذكروا خصوصا نعمة الله اللبر وقني عليكم كركي نؤو نعمي إن هم مركي دمعان قوم ضد يهود أن يبسطوا إن الفديان إليكم إذنك أيديهم كعميالك هذا مركان نبيك دقاح اللقو توسين أيو خلفاء الراشدين أفركي والله سعلا عبد الرحمن بن عوف أي الله سعلا فكفى إلى أهبار ريبي أيديهم كعميالك هذا أنكم حقينا كلك هو تقول الله إلى كلية كبقى وحني صلعين كبقنا بسرعة سائدين إلى لنا وعلى الله إبوهين كركي لا على غيره أحد كالأوركي ده هل يتوكل هترى سارتين المؤمنون انت حقا رميسي إبوهين كركي هترى سارتين إسرع كفلا واتقوا الله ألك بقى وعلى الله إبوهين كركي هل يتوكل هترى سارتين المؤمنون انت حقا رميسي والله أعلم.